جزاكم الله خيرا. هذه زيارة مفاجئة ليس معد لها، فإن كان عند الإخوان أي سؤال وأي مسألة يريدون أن يطرحوها نسمعها منهم، كل هذا شيء جميل. نؤمن ساعة، لأننا وللأسف يعني كلنا ذوي الإيمان الضعيف، نحتاج أن نقوي إيماننا بعض الشيء. الأخ عبد الستار يقول، على فكرة يا عبد الستار أقول لو سميت بالستير عبد الستير فلا يوجد ستار لغة، ولا ليس من أسماء الله الحسنى الستار، الستير من صفات الله عز وجل الستير وليس الستار، والستار ليس من أسماء الله الحسنى، ففي تحفظ على هذا الاسم، فجزاك الله خيرا. لكن أعود لسؤالك، تقول أريد أن أعرف أكثر عن أهل الدعوة والتبليغ، من هم وهل هم مرجئة أم ماذا؟ حقيقة يعني بالنسبة لجماعة الدعوة والتبليغ كأفراد يعني ليس لهم منهج ثابت، كجماعة كقيادة وكمنهج للجماعة لها سياستها لا شك، لكن تضم يعني خاصة الحديثي عهد معها، فهؤلاء ليس لهم منهج محدد، هؤلاء يعني يخرجون مع هذه الجماعة لكي يظنون أن في هذا الخروج خيرا لهم ولدينهم فيخرجون، لكن هي كجماعة لها قياداتها في الهند وفي السند وفي باكستان وفي الدول الأخرى كغيرها من الجماعات المعاصرة التي لها وعليها، لها بعض الإيجابيات وبنفس الوقت لها أو عليها بعض السلبيات. من سلبياتهم أنهم ينطلقون للدعوة بغير علم أو بعلم ضئيل لا يمكنهم من الوعظ ولا يمكنهم من الدعوة إلى الله، لا ينتبهون للأولويات، التوحيد عندهم لا إله إلا الله، يفسرونها في الغالب بتوحيد الربوبية، أي لا خالق لا ضر لا رازق إلا الله، فالتوحيد عندهم يعني بمعناه العام لا مألوه بحق لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهذا قليل ما يقتربون منه. عندهم يعني يتجرؤون على المنبر وعلى الحديث وعلى الفتوى، وعلى يعني إنسان يكون من الشارع يأتون به إلى المسجد يقول لهم قم أعمل يعني درس موعظة نجاحنا وفلاحنا، فهذا كلام لا يصح. أيضا إذا لم يكن في القول في العمل، يفصلون بين الدين والسياسة والجهاد والواقع والحياة، ويهتمون ب يعني طقوس معينة، المبيت في المسجد، الطبيخ في المسجد، الخروج وجلب بعض الناس إلى الصلاة، ثم يأخذونهم معهم للخروج مرة ثانية نجاحنا فلاحنا وهكذا. هذا يعني البرنامج لو أردت أن تتوسع به تقول لهم الإسلام جاء أوسع من ذلك، بشامل لكل الحياة، لكل تناول جميع جوانب هذه الحياة، فما يقبلون منك، ما يقبلون منك. لذلك هي جماعة مرضية، مرضية عنها من قبل الأنظمة الطاغية في بلادنا وغير بلادنا، لا تجد مانعا أو الحواجز التي تمنعها من الدخول والخروج والذهاب والإياب، فمن جهة هم يخدرون الشباب. خلاصة الحديث هي ليست البديل، لكن عندهم بعض الإيجابيات، يعني أحدهم عندما يأتي بهذا الإنسان الذي لا يصلي يأتي به إلى المسجد لكي يصلي، هذا خير جيد يشكرون عليه، لكن هل الإنسان ينتصر ويتعد له كلمة بهذا المنهج بهذا الأسلوب؟ أقول لا، لا ليس بهذا المنهج، لكن هو يعني جيد. طيب ما رأيكم في من يقول أنهم قد نفع الله بهم نفعا كثيرا وهم على ثغرة على كل سلبياتهم؟ نحن ما قلنا أن يعني هم عديمي الخير، لا عندهم خير، لكن ليسوا هم البديل. وهذا الخير لا يغطي على سلبياته. نحن نتناصح وننصح، إلى متى سنظل مقابل هذه الحسنة نغض الطرف على عشرات السيئات؟ هذا الداعية والله عنده حسنة جيد، لكن هل هذا يبرر أن نغض الطرف عن عشرات السيئات عنده، أو نجمل سيئاته ونغض الطرف؟ لا، لا يبرر. فنقول عندهم إيجابيات، عندهم بعض الإيجابيات عندهم، لكن هل هذا هو المنهج الصحيح؟ هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل هو منهج متكامل يمكن أن تنهض به الأمة وتعلو فيها كلمة الدين وكلمة الحق؟ لا، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا المنهج. فبالتالي يعني لا بد من أن يعيد النظر في منهجهم. في يعني الإسلام يحارب الآن جبهات عدة وهم يتفرجون نجاحنا وفلاحنا، نجاحنا وفلاحنا. أذكر مرة جاء يعني من غزة فلسطين إلى عمان لكي يدعو إلى الخروج وإلى فقلت له أنت يعني تركت أرض الرباط يوم هناك في غزة تثبت الناس، تخلف الناس في أهلهم في الخير، تجاهد تفعل الخير، خير لك من 60 سنة هنا تأتي إلينا وتقول لنا يعني نجاحنا وفلاحنا. قلت له هذا من تلبيس إبليس عليك، تأتي إلينا هنا لكي تقول لنا نجاحنا وفلاحنا وتركت أرض الرباط. فتصوروا، فهذا من تلبيس إبليس. وللأسف لا بد من أن يتنبهوا، لا بد من أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور. أحيانا يفرطون في الواجب ويفرطون بالأهم، يفرطون بفروض الأعيان بهذه الطقوس بهذه. يعني أنا أقول يعني هذه الجماعة تصلح للمسلم في الشهر الأول من التزامه، بعد ذلك ينبغي أن يبحث كيف يتدين الدين الحق، كيف يلتزم، كيف يفهم هذا الدين، كيف يعمل من أجله، كيف يضحي من أجله، كيف ينصر. لكن أن يبقى عندهم طيلة العمر وأن يقول هذا هو الطريق المنهج، لا. إضافة إلى أنهم صفات وفي يعني كما وقفت على بعض كتبهم ومدارسهم في بعض الدول الأعجمية، فيقررون مناهج الأشاعرة ومناهج التعطيل والتأويل في مسألة الصفات ومسألة الإيمان ومسألة يعني مثلا على سبيل المثال في ماليزيا كان في لهم هناك جامع فيه مدرسة وفيه يعني بجوار المسجد مثلا أصنام لبوذا تعبد من دون الله. هناك كل بيت فيه أو على مدخل البيت أصنام هكذا لبوذا وأصنام تعبد. قلنا لهم هؤلاء لماذا لا تدعونهم؟ لماذا لا تقل لا الدولة لا تسمح لنا، فنحن لا نخالف أوامر الدولة. قلت لهم أنتم إذن يعني تدعون من؟ قال نحن نحافظ على المسلمين، نحن بس ندعو المسلمين، نحافظ على رأس مالنا. قلت لهم لماذا لا تنمون هذا الرأس المال يعني خليه يتطور؟ هؤلاء يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بطريقتكم ما دعا كافرا، ما دعا إنسان إلى الإسلام. ولو كان الأمر يستدعي استئذان من أبي جهل من أبي لهب ما دعا إلى الله. فكيف أنتم تستأذنون من هؤلاء الطواغيط الظالمين في الدعوة إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله؟ قال لا، نحن لا نعارض الحكومة، ما زال الحكومة تريد منا ذلك نفعل. هذه السلبية القاتلة لهم هي موجودة في كل الأمصار وللأسف، يعني موجودة في كل الأمصار ليس فقط في ماليزيا. لكن هذا منهج، أي أمر يتعارض مع سياسة دولة من هذه الدول الطاغية هم لا يفعلونه ولا يقتربون منه. وبالتالي أي دين يدعون إليه إذن؟ أي دين؟ فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لكن نحن أمرنا بالإنصاف بالعدل، نحن لسنا كغيرنا نقول هذه كلها خطأ وهذا كله صواب، لا، نحن أمرنا بالعدل بالإنصاف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول فاشهدوا على المسلم بأنه مسلم وعلى المسيء بأنه مسيء، فنشهد يعني كل بما فيه، والله تعالى أعلم. ما قولك أنهم يريدون أن يتفوه بالشهادتين؟ يتفوه بالشهادتين من الذي يريدونه؟ يريدون من المسلم يتفوه بالشهادتين دون أن، سؤال ليس واضحا كما ينبغي، لو توضح سؤالك يكون أحسن. يعني هم يريدون أن يتفوهوا جيد، لكن هل وظيفة الدعاة إلى الله أن يدعو الناس فقط لكي يقولوا لا إله إلا الله لكي لا يخلدوا في النار، أم لكي لا يدخلونهم يكونون سببا في أن لا يدخلوا النار مطلقا؟ يعني الداعية الحق لا يكون داعية لكي لا يخلد المرء في النار، إنما يكون داعية عندما يعمل على أن لا يدخلهم النار مطلقا. فالقضية لا تنحصر عند هذه المهمة أن يقول لا إله إلا الله ثم يمضوا. فنسأل الله السلامة. أخانا الآخر الكريم يقول: هل من الممكن أن تحدثونا عن آخر المستجدات في بلاد الشام بعامة وسوريا خاصة؟ يعني بلاد الشام بشكل عام هي بلاد جريحة سلط عليها جمع من الطواغيت الظالمين يسومونها وأهلها سوء العذاب، فنسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منهم. لكن الشام فيها خير، الشام فيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم خصها بطائفة عظيمة من الأحاديث تبشر بالخير وتبشر بأن الشام سيعود إليها مجدها ويعود إليها دورها الريادي في قيادة الأمة وفي الدفاع عنها وعن دينها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لي بالشام. قال أهل العلم: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه بالشام، حتى رأى من بعضهم كراهية: لماذا الشام؟ قال: أتدرون ماذا يقول الله في الشام؟ يقول: أنت صفوتي من أرضي، أصطفي إليك صفوة عبادي، ستكون هجرة بعد هجرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، أفضلهم هجرة ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. مهاجر إبراهيم عليه السلام هي الشام، فلسطين وضواحيها الشام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أسري بي رأيت عمودا كأنه من لؤلؤ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. الشام كما ذكرنا لكم فيها خير، والخير سيعود إليها أكثر بإذن الله. وهؤلاء الطواغيت وأنظمتهم ما هم إلا عبارة عن غيمة سوداء تظلل سما الشام. لا بد من أن تزول وينبثق الفجر الجديد، فجر الإيمان، فجر الإسلام. المعارك الكبرى، الملاحم، كلها تحصل في الشام. عيسى عليه السلام ينزل في الشام، المهدي في الشام، قتال عيسى عليه السلام مع الدجال في الشام، مساحات النصر كلها في الشام. لذلك هم يعرفون أهمية الشام، الكفار بكل أصنافهم ومسمياتهم يعرفون أهمية الشام وخطورة الشام، فسلطوا عليها طواغيت مجرمين ليذلوا أهل الشام وليبقوا أهل الشام وليجوعوا أهل الشام حتى لا يفكروا إلا بأنفسهم وبلقمة العيش وكيف يدفع عنه الجوع وكيف يعني يطعم أبناءه وأطفاله. الطواغيت أرادوا ذلك لإيحاء من الغرب أو الشرق من دول الكفر في العالم لكي يذلوا أهل الشام. وبنفس الوقت هذه المسمات الدويلة هذه التي تسمي نفسها دولة إسرائيل أو دولة تقوى وتكبر وتتضخم على حساب ضعف بلاد الشام المحيطة بها، لأن بلاد الشام كلها محيطة بهذه الدويلة الظالمة الغازية الغادرة التي اعتدت على أرض المسلمين بلاد المسلمين في فلسطين. فضعف هذه الدول دول الشام تعتبر دول الطوق المحيطة بفلسطين، فلا شك أنه مؤداه إلى قوة دولة الصهاينة اليهود. فتعمدوا ضعف الشام، تعمدوا ضعف الشام وإذلال الشام. ذاك هؤلاء الطواغيت ماذا عندهم لتحرير البلاد من الغزاة المستعمرين؟ لا شيء، لا يوجد عندهم شيء. إذا يوجد شيء هذا الشيء قد يظهر من الشعوب المستضعفة تقاتل تجاهد في سبيل الله، لكن هي كأنظمة سرعان ما تنهار أمام غزو الغزاة، كما يقولونهم عن أنفسهم بيوتنا من زجاج، يعني محصة صغيرة تكسرها. فبالتالي لم يعدوا العدة لا لتحرير ولا لغزو ولا لغد عدوان ولا شيء، لكن هم وجيوشهم مسلطة على هذه الشعوب لكي يحموا. عندهم جيوش لكن يشتغلون كلاب حراسة على حدود دولة الصهاينة لكي يصطادوا ويغتالوا المجاهدين، من يفكر في الجهاد، من يفكر في أن يدخل ويخرج، ومن يفكر أن يقوم بالواجب. نسأل الله السلامة، واقع مر. لكن نعود ونقول قد تكفل الله لي بالشام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم. ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وبالتالي يعني هذا الفجر لا بد أنه سينبثق، وأنا على أمل كبير مع هذا الفجر، متفائل كثيرا مع هذا الفجر، فجر الإيمان، فجر الإسلام. لا بد من أن ينبثق من الشام. كونوا على يقين أن الشام إن تحررت تحرر العالم كله. وإذا الإسلام تأثر سلبا والعمل الإسلامي الحرك تأثر سلبا في الشام انعكس ذلك على العالم كله. هذا أمر مشاهد وملموس، وهذا حتى أن السنة قد دلت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. حديث صحيح. سبحان الله، انظر هذا الخطاب للأمة كلها، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ففساد أهل الشام ينعكس على الأمة كلها، لذلك عندما يتأخر الإسلام في الشام فينعكس ذلك على الأمة كلها. تجد أن الإسلام متأخر في كل الأمصار، في صحوة في الشام، في عمل في الشام، ترى ذلك ينعكس على الأمة كلها. هذا حتى تجده أمرا يعني الذي يتحرى ويجد ذلك أمرا ملموسا. فالشام فيها خير، سلط عليها شلة من الطواغيت العلمانيين، لكن هؤلاء بإذن الله سيأفلون. أين كان هذا الذي يسمى بحافظ الأسد؟ أين كان وأين أصبح؟ أين كان هذا الذي يسمي نفسه الحسين وما الحسين؟ نحن الحسين ونحن كذا. أين هو الآن؟ ذهب. ما من ملك إلا وله علامات، فلما على مات، فلما طغى وترفع وتجبر مات، نزل في هذه الحفرة ليواجه مصيره وحسابه والجزاء الذي يستحقه. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الإسلام يا أخوانا لا يحارب، الإسلام لا يحارب، الإسلام لا يحارب. كم من طاغية حارب الإسلام، كم من فرعون، كم من جبار، كم من ظالم حارب الإسلام. أين هو وأين الإسلام؟ الإسلام في امتداد، الإسلام يتربع في قلوب المؤمنين، يزداد امتدادا في قلوبهم، جذوره تمتد في أطناب الأرض. أين الطواغيت؟ أين هؤلاء الذين حارب هذا الطاغية عبد الناصر في مصر؟ كم حارب وكم طغى وكم تجبر؟ أين هو الآن؟ هلك، ذهب. الإسلام لا يحارب، الإسلام لا يحارب. لماذا لا يحارب؟ لأنه دين الله، لأنه دين الله، لأن الإسلام كلمة الله، شرع الله. الإسلام لا يحارب. تحارب الإسلام يعني أنك تحارب الله. تكفل الله بحفظ دينه. ذلك الله عز وجل يقول إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله تكفل بحفظه، تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه. يعني بمعنى أن هؤلاء الظالمين المجرمين الطواغيت يريدون أن يزيلوا هذا الدين، لا يمكن، لأن الله تكفل بحفظه، خلاص انتهى الأمر. لا تحاول تريد أن تزيل هذا الدين، تلغي هذا الدين من الوجود، أنت تضاد ويعني شمرت لمهمة لا ينهض إليها إلا المجنون. الله يقول أنا تكفلت بهذا حفظ هذا الدين وأنت تريد أن تزيله، كيف؟ هل أنت قادر على أن تواجه الخالق؟ تقارب الخالق؟ تفضل انزل أشهر خالق، تفضل. كم من طاغية جرب، لكن أين هو؟ أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ في ظلمات القبر، في ظلمات الجحيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله يحفظ دينه ويحفظه بأهله. مما يحفظ به الدين يا أخواننا المسلمون، الطائفة المنصورة، الطائفة المجاهدة التي تجاهد للحفاظ على هذا الدين، لا يزال هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم في طاعته، غرسا يستعملهم في طاعته. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وقاتلون على الحق إلى أن تقوم الساعة. الله عز وجل يحفظ هذا الدين بأسباب عدة، منها أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا بد من أن ينفر منها نفر ينهضون للحفاظ وللذود عن هذا الدين. نسأل الله الثبات لنا ولكم يا أخوان، نسأل الله الثبات وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يختم لنا التوحيد والإيمان. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بالنسبة لأحداث سبتمبر، هذه أحداث سبتمبر لم أتكلم عنها كثيرا ولا قليلا، لما أنزلت مقال في أول الحدث، حرب على الإسلام، حرب على الإسلام أم حرب على الإرهاب. بعد ذلك لم أتكلم شيئا، لم أكتب شيئا، فبالتالي بعض الإخوان ينسبنا كلاما لم نقله، يستنبط أنه أيد كذا ورفض كذا وأيد. لا، هذا كلام ليس صحيحا. ثم أن يعني أمريكا في كل يوم تحدث في الأمة مثل سبتمبر وزيادة، فلا أحب أن نقف على حدث ونتجاهل عشرات الأحداث التي تفعله أمريكا في المسلمين، في بلاد المسلمين. يعني هناك من سألني أكثر من، يمكن لو قلت لكم 100-200 أكثر، ما رأيك بأحداث سبتمبر؟ ما رأيك؟ طيب، ولا واحد سألني ما رأيك بعشرات السبتمبرات هذه التي تفعلها أمريكا في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، هذا القتل الذي تفعله كل يوم، يفعلون جريمة في الأمة في كذا. ما أحد يسألك، ما أحد يقول ما رأيك. يعني الحدث ذاك انتهى وراح ومضى عليه سنوات، ما يزال الناس يسألك ما رأيك بكذا، ما رأيك بكذا. طيب يا أخي، ما هي أمريكا دمرت دول، دمرت ناس، تقتل عشرات مئات الناس، صواريخ، قنابل. طيب ليش، لماذا لا تسألون؟ لماذا لا توجهون السؤال؟ هل هذا يجوز؟ هل لا؟ نسأل الله السلام. الأخ يقول نزل التوضيح لأن بعض الأخوة يفسرونها تفسيرا غير لائق. يعني أنا أقول الذي يريد أن يفسر، دعني أقول لك شيء يا أخي، وجهة نظري واضحة في كل ما كتبته، واضح وصريح. لكن عندما الإنسان تراه يحقد عليك يتحامل عليك وعلى منهجك، حينئذ تراه يعني يفسر حسنتك إلى سيئة، ويفسر الخير إلى شر، والمعروف إلى منكر، والعياذ بالله، لأنه لا يقبل منك رأيا، يعني يتتبع سقطات، يريد منك زلة هكذا لكي يطير بها. فمثل هذا أنا ما عندي استعداد أن أقف عنده وأقول له اسمع يا أخي افهمني جيدا، أنا أقصد كذا وكذا وأرجوك، لأنه لا يفهم ولا يريد أن يفهم. لماذا؟ لأنه حاقد، والحاقد لا يحب أن يفهم. الحاقد لا تسره الحسنة، حتى لو وضحت، حتى لو فصلت، ما يقبل، ما يرضى. توضيحك قد يأخذ منه كلمة واحدة ويجعل منه موضوعا مستقلا. يعني أنت الآن، أنا ممكن أتكلم لك ساعة، قد تخرج مني عبارة متشابهة، حديثي كله محكم واضح صريح، فيأتي هذا الإنسان الذي في نفسه عليك شيء، صاحب هوى، صاحب، سميه ما شئت، يأخذ هذه الكلمة المتشابهة ويطير بها في الأمصار، انظروا ماذا يقول فلان، وانظر. فمثل هذا أنا لست مستعدا ولست متفرغا لأن أتتبعه وأرد عليه في كل ما عندي هذا الوقت. يعني هو القضية ليست واحد واثنين وعشرة وعشرين، يعني نحن أهل، الذي ينقم منا كثير من أهل البدع وأهل الأهواء، وأنتم تعرفونهم، وبالتالي ليس من المصلحة ولا السياسة الشرعية ولا الحكمة أن أتتبع أناس أنا لا أعرفهم أصلا، ولا نعرف من هم، حتى أنتم لا تعرفونهم. يعني أنتم الآن يعني ما أحد، يعني كلهم يدخلون يزاود يزيد ينقص كده، أسماء مستعارة لا تعرفها، فبالتالي لا يمكن أن تتبع. وخاصة قلت لك يعني أنا لي من يتحامل علي، يعني هناك من مناهج بعض أهل الأهواء يتحاملون علينا، مدرسة حزب التحرير، مدرسة الإخوان، الخوارج الغلاة، أهل الإرجاء والتجهم، المحسوبين على بعض السلفية المعاصرة، كل هؤلاء في نفوسهم علينا شيئا. نحن نحب الخير لهم كلهم، ندعوهم كلهم إلى الخير وإلى الحق، نريد لهم الخير، لكن هم بشكل ولاءاتهم الحزبية، عصبياتهم الحزبية، الانتماءات الحزبية الحمقاء هذه التي يوالون ويعادون فيها، لا يمكن أن يطيقوا أن يسمعوا منك حقا. فحسنتك تؤذيهم، يعني لا يريدون أن يسمعوا منك حسنة. مثلا هو الأصل المسلم عندما يعلم أن أخاه فعل حسنة يحمد الله، يقول الحمد لله أن فلان وفق للخير، وأن هذا الخير ظهر، وأن هذا الخير أصبح ماض في الأمة، في الواقع، في الحياة، ظهر على يدي، على يد فلان، على يد هذا الحزب، على ذاك. ليس مهم، مهم الخير، أن يمضي الخير بين الناس. رأيتم يا أخوانا؟ لا، نحن لا نقبل أن يظهر منك ويصدر عنك خير، لا نقبل. حتى لو صدر نحن نكفر ونغمره ونجحده، لكن نحن متربصون بك، نريد منك زلة واحدة ليطير بها في الأمصار. أقول لهم لا، هذا ليس صحيحا. نحن قلنا على بعض الأعمال هذه أعمال خاطئة لا تجوز شرعا، قالوا خون المجاهدين، خلدهم في النار، كفرهم، أدخلهم الجحيم. قلنا سبحان الله، أين كلامنا هذا وأين ذلك؟ ما في إنصاف في النقل. قلنا هذا العمل الذي حصل في مثلا في عمان ليس صحيحا، ليس شرعيا، لا نقره. قالوا خلدهم في النار وجرمهم وكذا. يا أخوانا ليس هكذا. فالإنصاف جيد، الضبط في النقل جيد، العدل جيد. فأقول مثل هؤلاء لا يمكن أن تتكلم معهم. أنا وجهة نظري أن هذا الحدث خطأ لأسباب عدة ذكرناها، 1، 2، 3، 4، فيها استهداف أنفس بريئة مسلمة، قتل النفس، المصالح الفاسد، عدة أسباب ذكرناها أنها لا يمكن أن تفرض تحت عنوان التفرس ونحن، عدة أسباب ذكرناها. هذه وجهة نظري، أقول مصيبا الحمد لله، مخطئا هذه وجهة نظري، أسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي، لكن اجتهدت أن أتحرى الحق والصواب. فإن كنت مخطئا أسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي، وإن كنت مصيبا فهذا فضل من الله. هكذا شأن الناس، شأن أهل العلم يا أخوانا، يصيبون ويخطئون. لا، هذا جرم المجاهدين ودخلهم النار وخلدهم في جهنم، إذن أنت متحامل، إذن أنت ماذا؟ متحامل. أنت لا تريد أن تفهم الحق، لا تريد أن تتبين، لا تريد أن تعرف حكم الله في هذه النازلة أو في ذاك الحدث أو إلى آخره. فمثل هؤلاء مثلي لا يمكن أن أتتبعهم يا أخواننا، لا يمكن أن أتتبعهم، لأنني لو فعلت يعني أتعب، ويعني قلت لك لأن غرضهم ليس التبين، ليس غرضهم إنصاف الحق. والله لو أعلم أن غرضهم هؤلاء أن إنصاف الحق ومعرفة الحق ما عندي مشكلة أتكلم معهم، لكن هي القضية أن غرضهم الإحراج، غرضهم أن يسيئوا لك، غرضهم أن يسجلوا عليك موقف، غرضهم أن يأخذوا منك كلام ليطيروا به في الأمصار، غرضهم يعني الفتنة، غرض. فمثل هؤلاء ليس من الفتنة ولا السياسة الشرعية أن تجيبهم وأن تمشي معهم وأن تواكبهم فيضيع وقتك بدون أي مقابل، بل تكون النتائج عكسية عليك وعلى أخوانك. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعفو عنا. والله يا أخواننا نسأل الله أن يعفو عنا، نحن لا نقول أننا من أهل العصمة ولا ولا، معاذ الله، نحن من أهل الخطأ ومن أهل التقصير، ونحبذ النصيحة الراشدة الواعية ونستقبلها بكل سرور، لكن يعني النفوس المتحاملة قلت لكم هذه لا تنصف. يعني أنا أعرف بعض النفوس المتحاملة وقصبها ذكرت يعني لما في أنفسهم من تحامل، يعني ممكن أن يقولك كلاما وينشغل في الرد عليه ويكتب عشرات صفحات، 50، 100 صفحة، 200 صفحة، وقد وصلتني ردود من هذا النوع. قلت يا سبحان الله، هذا الإنسان يتكلم مع نفسه، هو يوجد الخطأ من عند نفسه ويوجد الفهم الخاطئ من عند نفسه ثم ينشغل في الرد عليه، ثم بعد ذلك يحب يضع عنوان عريض الرد على أبو بصير والرد على فلان وعلا. فقل إلى هذا الحد وصل التحامل، إلى هذا الحد وصل الحقد، أن أخولك ما لم تقل أو أنسب لك فهما خاطئا ثم أنشغل في الرد عليه مئات الصفحات عشرات الصفحات؟ سبحان الله، إن من الحقد ما أعمى صاحبه. ونسأل الله أن يعفو عنا ويزيكم ويزينا خيرا إن شاء الله. طيب، وإنما الكلام في أحداث سبتمبر الأولى ومدى شرعيتها. أنا قلت لك لا أحب أن أزيد ولا أحب أن أتكلم، فأنا أعرف هناك كثير من ألح علي بأن أفصل في هذه المسألة، قلت لهم لا أريد أن أفصل وحسب، هذا الذي أرى المصلحة فيه، خلاص انتهى الأمر، هذا الذي عندي أنا، لي وجهة نظري اجتهادي، لست ملزما في أن أخوض في كل حدث. في أحيانا أرى من المصلحة الشرعية، من السياسة الشرعية، من المصلحة، من الحكمة أن أبين كناصح، لأن أخواننا أحيانا يحتاجون للنصيحة، يحتاجون للبيان، يحتاجون لكذا، تقدر المصالح، تقدر المفاسد، هذا لا بد من ذلك. كذلك هذا يعني الأخ الكريم، الأخ ماروكا، أنا قد كلمت، قل ماروكا في غزوة لندن، أنا ما أسميها غزوة لندن ولا أقبل أن تسمى غزوة لندن، وقد بينت وجهة نظري، بينت وجهة نظري أنها لا تجوز، والأسباب التي حملتني على أن أقول لا تجوز. فبالتالي التكرار ما في فائدة منه يا أخانا الكريم، ما رأيك؟ أنا لي كلام واضح صريح في، نزلت مقال، مقالين، بيان حول المسألة، لو راجحت تعرف رأيي. فبالتالي عندما تطالبني برأي مرة ثانية فهذا دخل في العبث، فرأيي واضح في المسألة، ولكن تكرار هذا قلت لك يضر ولا ينفع، جزاكم الله خيرا. ورأيي منشور في موقعي، لو أردت أن تقف عليه بإمكانك أن تدخل للموقع وتبحث عنه يا أخانا الكريم في خانة تعليق على حدث، وتجد إن شاء الله هذا الذي عندي، تجد إن شاء الله موقفي ورأيي، وتعرف رأيي في مثل هذا الحدث أو غيره إن شئت. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا أخي، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يعني أنا أريد أن أقول لكم يا أخوانا، الخلاف وارد، الخلاف وارد، قد أختلف معك في جزئية، في مسألة، في تقييم حدث، في تقييم حدث من الأحداث، أنت تراه جائزا، أنا لا أراه جائزا، لكن هذا لا ينبغي أن يثير حربا. يعني الساحة مليئة بالأحداث، قد أختلف معك على تحليل حدث معين، على المصلحة والمفسدة من حدث معين. يعني هذا الحدث أقول لك في منه مصلحة أنت لا أدخل إلا في منه مفسدة. واحد آخر يقول لك لا فيه مفسدة ومصلحة لكن المصلحة ترجح رايح بالله المفسدة ترجح. هذا يحصل يا أخواننا يحصل. وبالتالي ليس كل ما حصل نوع خلاف من هذا النوع يعني تثار الحروب والمعارك والأضغان والأحقاد والكراهية ويعلن الحرب. أقول هذه مشكلة لكن أنا أعلم أن هناك يعني نفوس تعبانة مريضة تصطاد في الماء العكر تريد أن تستغل مثل هذا النوع من الخلاف وتثير منه يعني حربا. انظروا فلان هاي قدر بالمجاهد تخلف تخلى أقول سبحان الله الناس أهواء لا نستطيع أن نقف عندهم. كل واحد منهم نقف عنده على ماذا يريد ماذا لا نستطيع ما نستطيع أن نقف عندهم. فنسأل الله السلامة والله نسأل الله السلامة. ليس لأدنى خلاف هكذا أحدنا يثير حربا على إخوانه. على هناك في أصول في ثوابت نحن متفقون عليها الحمد لله. المنطلقات العامة متفقون عليها الحمد لله هذا خير. في جزئية من الجزئيات في حدث من الأحداث في فترة من الفتاوى أو في موقف جزئية من الجزئية اختلفنا فيها ما في مشكلة. هذا قولي فيها هذا الذي أنا أتدين به إلى الله. أنا ما بدي جاملك لا أريد أن أجاملك وأكذب عليك. أقول لك مثلا العمليات الاستشهادية جائزة وأنا في اعتقادي أنني لا أعتقد صوابها لا من حيث الجواز ولا من حيث المصالح والمفاسد. أذكر ذلك على سبيل المثال مثلا. ومع ذلك تريدني أن أكذب عليك أقول لك حتى يستجلب عواطف الناس نحوي وأنظارهم نحوي وأقول لهم نعم يجوز فجر أنفسهم. أنا ما أرى ذلك اعتقاد. أنا اعتقادي في داخلي لا أرى ذلك صوابا من الناحية الشرعية وبنفس الوقت حتى من حيث المصالح والمفاسد لا أرى ذلك. بالتالي كيف تريدني أن أحمل نفسي على الكذب أقول لك نعم العمل جائز لكي ترضى ولكي تحبني. لا أنا ليس وظيفتي كيف أجلب حبك لي أصرف وجوه الناس إلي ليست هذه وظيفتي. هذا سيسألني عنه الله يوم القيامة. وظيفتي أن أبين الحق أن أدعو الناس إلى الحق الذي أعتقده أنه حق لكي أبرئ ذمتي أمام الله. كيف كنت تعتقد أن هذا لا يجوز تقول للناس يجوز؟ كيف تعتقد أنه يجوز ثم تقول للناس لا يجوز؟ هذا لا يليق بالداعية إلى الله. هذا ليس داعي هذا كذاب الذي يتصف بهذا الوصف العياذ بالله. لكن أقول اختلفنا في هذه الجزئية ما في مشكلة أنت لا ترى الجواب لا كذلك. نحن ما أنكرنا عليك ما قلنا لك مجرم ما قلنا لك مجرم إن أخذت بالرأي الآخر ورأيت أدلتهم راجح ما قلنا عنك مجرم بل قلنا تبعث على نيتك ونسأل الله أن يجزيك خيرا انتهى الأمر. لا لا هذا فلان الناس أخذتها وطارت فيها في الأمصار. أقول ماذا نفعل لأهل الأهواء ماذا نفعل لأهل الأهواء ولأهل أصحاب النفوس المريضة. لا نستطيع أن يعني نتتبعهم ونقول لا نحن ليس وظيفتنا ليست مهمتنا أن نتتبع أهواء الناس. مرضات الناس غاية لا تدرك. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنعوذ بالله من ذلك. أن نرضي الناس بسخط الله بل نسخط الناس برضا الله وبمرضات الله. نرضي الله عز وجل وإن سخط عنا الناس كلهم وإن سخط عنا الساخطون لا نبالي. المهم مرضات الخالق سبحانه وتعالى. هل هذا يريده منا الخالق؟ هل هذا يحبه منا الخالق؟ على بركة الله نفعله لا نتردد. سخط فلان غضب علان ليس مشكل. هذا يغضب الخالق نتجنبه نعتزله. قد يرضى الجماهير يرضى الناس يصفقون لا نبالي. وفتنة الجماهير يا أخواننا فتنة عظيمة جدا لكثير من الدعاة. فتنة مرضات الجماهير كيف يصرف وجوه الجماهير إليه هذه فتنة عظيمة جدا. نحن لا نعمم من الدعاة من أجل صرف وجوه الناس إليه من أجل الجماهير أن يكسب بد الجماهير. تراه يقول ما لا يقتنع يحلل الحرام ويحرم الحلال ويغض الطرف عن منكر ويتجاوز لكي يصرف إليه وجوه الناس. فهذا خلق مذموم شرعا لا يليق بالدعاة لا يليق بل بالمسلم أي مسلم لا يليق به ذلك. فنسأل الله السلامة نسأل الله السلامة وأن يعفو الله عنا. كنا قبل قليل نتحدث عن الشام. أخانا الشام يقول أنا من بلاد الشام ولست من دمشق يعني الشام عندما تطلق حقيقة يراد بها الشام الكبرى، يراد بها تدخل فيها سوريا ويدخل فيها فلسطين ويدخل فيها الأردن وحتى يعني تبوك من الأراضي الجزيرة تدخل في الشام، تبوك هي مما تدخل في أرض الشام. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الشام، أشار للغرب قال وهم في الشام. فالشام فيها خير، فيها خير، تكفل الله لي في الشام. نحن كنا قبل قليل نتحدث عن الشام، وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يعيد للشام دورها الريادي في قيادة الأمة. الشام لابد أن يعود لها دورها هذا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكفل الله لي بالشام، ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. لا تخاف، ما دام الله تكفل، كما أن الله تكفل بحفظ دينه تكفل لنبيه بالشام، بنصرة دينه من قبل الشام، من أهل الشام. الشام فيها خير إن شاء الله، فيها خير. قد تعلوها أو علتها يعني غيمة سوداء هؤلاء الطواغي يتعلوها، لكن لا بد من أن هذه الغيمة تزول إن شاء الله، عاجلا أم آجلا. لنا مقالة هكذا بهذا العنوان تكفل الله لي بالشام، جيد لو تراجعونها، ففيها طائفة من الأحاديث الطيبة هكذا. لذلك حقيقة نحن متفائلون خيرا إن شاء الله، يعني هذه الغيمة السوداء التي تعلو سما الشام لا بد من أن تزول يوما من الأيام بإذن الله، لا بد من أن تزول بإذن الله. أخونا يقول ما هو موقفكم من موقف حركة حماس من الدولة السورية وغيرها من أنظمة الطاغوت في العالم، وهل يدخل موقف هذا في المصالح المفاسد أو التقية وجزاكم الله خيرا، وهل حماس هي الأقرب حاليا إلى الطائفة، يقصد الطائفة المنصورة؟ نسأل الله عز وجل أن يعني يأخذ بيد إخواننا في حماس إلى الخير وإلى الحق. لكن لنا عليهم عتب، وعتبنا عليهم في ركونهم لبعض الطواغيت الظالمين تحت عناوين يعني المصلحة، وأنه نحن بحاجة وكذا. فنحن نتأول لهم، لكن حقيقة نعتقد أنهم مخطئين عندما يركنون إلى هذه الأنظمة الطاغية، سواء النظام السوري أو غيره من هذه الأنظمة العميلة الخائنة التي لا يعرف عنها سوى الغدر والخيانة، بخاصة فيما يتعلق في قضية فلسطين. يعني من الذي قتل الفلسطينيين في لبنان في سنة 76 و77؟ ما أدري إخواننا بجزء أعمارهم صغيرة الذين، لكن في ذاك الوقت من الذي حافر الفلسطينيين وقتلهم في مخيماتهم قبل يعني شارون ما يفعل مجزرة تل الزعتر؟ لكن هناك كانت مجازر قام بها نظام النصيري في سوريا، فبالتالي كيف أخواننا في فلسطين ينسون ذلك؟ كيف ينسون ذلك؟ فلا ينبغي، لا ينبغي. الأمر الآخر ركونهم يعني إلى إيران، لأن إيران يعني شيعة الروافد بشكل عام قد يمدون لك يد العون، لكن مقابل تصدير الدين الشيعي، تصدير الثورة الإيرانية وأفكارها والولاء لإيران. وها نحن بتنا نسمع عن جماعة في فلسطين يعني تدين بالولاء بكل صراحة لإيران ولقم، وتسمى نفسها يعني أنها قد تشيعت وتقول بقول الشيعة الروافد وكذا، فهذه من الثمار. لذلك نحن ننكر على إخواننا في حماس مثل هذه السياسات المائعة. قد يعطوك درهما لكن مقابل كل له ايديولوجيته وله يعني برنامجه وله سياسته يفرضها عليك فيه، وبالتالي لا ادري، لا اظن ان الدرهم والدينار هم يعني مقدم على مصلحة التوحيد، مصلحة الدين. ماذا انعم بهذا الدرهم والدينار اذا وجد عندي في فلسطين بسبب ركوني لهذه الطائفة المارقة وناس قد تشيعوا يشتمون عائشة والصحابة ويقولون بقول الروافض؟ مشكل كبيرة. يعني فلسطين كلهم من أهل السنة، لا تعرف مثل هذا يعني التلوث الآن. تصوروا لهم الآن حماس أكثر من يعني 10 سنوات هم يرفعون صورة الخميني ويمجدون في الخميني ويبكون على الخميني، حتى حببوا الناس بالخميني وبثورته وبطائفته وبكذا. أقول سبحان الله سبحان الله. فمثل هذه السياسات نحن نمقتها ونتبرأ إلى الله منها، ونرجو من إخواننا أن يتنبهوا أن يتنبهوا، فالله أعز وأجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما قيمة هذا الدرهم إذا كان سينعكس ذلك على عقيدة الناس وعلى دين الناس وعلى أخلاق الناس؟ إذا وجد في فلسطين يعني من ينتمي لهذه الطائفة، يعني وجد طابور خامس، خنجر في خاصرة المسلمين في أرض فلسطين، ولاؤهم 100% للصهاينة اليهود ولأعداء الأمة على الأمة، هذا تاريخهم كله ينطق بذلك. فلا تزرعوا عدوا بين أظهركم قد يكون عليكم في مرحلة من المراحل أشرس من الصهاينة اليهود. والأمة قد جربت، الأمة قد جربت ولا تزال تطعم من هذه الطائفة. فمثل هذه السياسات لا شك أننا نمقتها ونتبرأ منها ولا نرضاها، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعين إخواننا في حماس على أن يعني ينهضوا من غفلتهم وأن يعودوا إلى الحق والصواب في هذا الأمر وغيره، والله تعالى أعلم. كذلك نحن يعني أنكرنا على حماس مشاركتها الأخيرة هذه، هذا النفق الذي دخلت إليه، فيعني انظر نتائجه، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. باختصار شديد يعني حماس تمثل مدرسة الإخوان المسلمين، فما يمكن أن تقوله عن الإخوان المسلمين من حيث المزالق، من حيث الديمقراطيات، ومن حيث الوطنيات، وحيث يعني علمنت الحركة الإسلامية، هي انتقلت لحماس. وحماس أكثر مرة تقول نحن نتبع لهذه المدرسة وندين بالولاء لهذه المدرسة، ويتبرؤون من غيرها من المدارس. لكن كونهم يعني على ثغرة، وكونهم في فلسطين وأمام في الخط الأمامي من العدو كذا، لا شك أن عواطفنا معهم، قلوبنا معهم، ندعو الله يعني على ما هم عليه، يعني عواطفنا معهم لا شك، لأنهم يواجهون عدو شرس لا يرحم غادر. لذلك نحن دائما ندعو لهم أن الله عز وجل يهديهم، ينصرهم، يثبتهم، يرزقهم، يغنيهم. لكن هذا لا يمنع من أن نشير لجوانب الخطأ، لجوانب الخلل. الجهاد عبادة، من شروطها المتابعة والإخلاص. نحن الإخلاص لا نخوض فيه، الله يتولى أمره، ونحن نحسن الظن بإخوانه، لكن لا بد من المتابعة، أن يكون هذا الجهاد وفق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذه الكلمات لم يعد يعني نسمعها، سبيل الوطن والوحدة الوطنية وإخواننا فلان وإخوان. يعني الأمس هذا الأستاذ مشعل طعن بعباس وشتم عباس وقال هذا خاين وعميل، وكلام جيد. والله نحن قلنا الحمد لله، يعني هكذا الخونة الحرامية اللصوص بدأوا يتعروا، اليوم عاد اعتذر، قال لا أنا ما أقصد أخواننا وأخواننا وأخواننا في فتح يا أخوان، مش هكذا. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم ويغنيهم. لا شك نحن لا نعمم، يعني في في في حماس في أخوة طيبين، فأكيد بعض الأخوان يراسلونني كذا، في أخوة مخلصين وطيبين مجاهدين، فهؤلاء لا شك أننا نحن نكون لهم كل ود وكل محبة وكل كذا. وبنفس الوقت هؤلاء الأخوة يعربون عن يعني رفضهم لهذا المنهج، هذه الشعارات العلمانية التي يرفعونها، فلكنهم يعني من باب أن العدو لا يمكن أن يواجه إلا بالانضمام لهذه الجماعة أو تلك أو كذا. ففي الجماعة من هؤلاء الأخوة كثير جدا، فهؤلاء لا شك أننا يعني نستثنيهم، ويعني لا يمكن أن نعمم هذه الإطلاقات والأحكام السابقة عليهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء. فيعني التعميم خطأ، تعميم خطأ، ففيهم أخوة طيبين، عناصر طيبين، لكن ما أحسبهم في مواقع متنفذة، مواقع القيادة لا أحسبهم، إنما هم من عامة الإخوان، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء. فهذا الذي عندي، والله تعالى أعلم. مشكل. من كان يظن أن فلسطين يوما من الأيام تظهر فيها جماعة شيعية تدعو للرفض وللرافضة، مشكل. لذلك هناك الأثر عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فأنت كيف توقر هذا هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الروافد، هؤلاء كيف يعني تزكيهم وتثني عليهم خيرا وأمام الناس وتكرر وكتقوبة وكيف؟ فأنت ضللت الناس، ضللت الناس، حسنت صورتهم في أعين الناس. يعني هم مقابل ذلك عندهم استعداد أن يعطوك الملايين، لكن على أن تفعل ذلك، أن تحسن صورتهم. ها هو هم السنة أنفسهم يثنون على قادتنا، على الخميني وعلى كذا وعلى كذا. فأقول هذا مزلق كبير ينبغي أن يتنبه له. الأخ الكريم يقول: كيف تنظر إلى مستقبل الصحوة في الشام بالذات متمثلة في فلسطين لا سيما بعد المد السلفي الجهادي؟ أقول الشام فيها خير، يعني سبق أن تكلمنا عن ذلك. الشام فيها خير، الشام فيها خير، يعني مهما حاولوا، أعلم أن الشام سلط عليها شلة من الطواغيت الظالمين، لكن الشام فيها خير، ومستقبل الشام سيعود إليها بإذن الله. وأنا متسائل كثيرا، والحق والباطل في صراع في الشام، لكن لا بد من أن يتمخض بمولود يعني مبارك، لا بد لفجر الإسلام من أن ينبثق في الشام بإذن الله. الملاحم الكبرى كلها في الشام، المهدي عيسى عليه السلام كله في الشام، الدجال يقتل في الشام على يد عيسى عليه السلام. الشام الشام الشام فيها خير كبير، وهذا يعني أن الله عز وجل يسخر أسبابا لبقاء الخير في الشام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالشام، كان الصحابي يقول: يا رسول الله خير لي، يعني يقصد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول: عليكم بالشام، عليكم بالشام. حتى رأى من بعضهم كراهية بالشام، قال: أتدرون ماذا يقول الله في الشام؟ يقول: أنت صفتي من أرضي، أصطفي إليك صفة عبادي. فالشام فيها خير، فليسمونها الصحابة الديار المقدسة. هلما إلى الديار المقدسة، إذا أطلقت الديار المقدسة أعلم أنه يراد منها الشام. إذا أطلقت هكذا الديار المقدسة على لسان السلف أعلم أنه يراد من هذا الإطلاق الشام. فبالتالي يعني يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا الطغيان لم يدوم في الشام، لم يدوم. فنحن متفائلون خيرا بإذن الله، متفائلون بالخير بإذن الله. لذلك هم يعرفون حساسية هذه المنطقة وخطورتها، فسلطوا عليها أتقى أهل الأرض، سواء كان في سوريا أم في الأردن أم في فلسطين أم في لبنان، أتقى أهل الأرض سلطوا على هذه الديار حتى لا تقوم لأهل الشام قائمة. لكن الخير باق، الخير باق، باق. والطائفة المنصورة في الشام في حديث وهم في الغرب، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق وهم في الغرب، قالوا: غرب المدينة هي الشام. وفي رواية قال: وهم في الشام تحديدا، بشكل صريح، بصورة صريحة، قال: وهم في الشام. فلذلك نحن متفائلون خيرا بإذن الله، متفائلون بالخير. هناك يعني العدو كبير ويمكر، لكن قلنا لكم من قبل أن الله لا يحارب، أن الله لا يحارب، هذا دين الله. هناك طواغيت، هناك أمم حاربت الله، حاربت دين الله. أين هي؟ أين هؤلاء الطواغيت؟ وأين الله؟ وأين دينه؟ هو الإسلام في انتشار، في امتداد، الناس يدخلون فيه أفواج، والطواغيت في قبوره. هل يلقون من الله ما يستحقون من العذاب والوعيد؟ فهذا الدين لا يحارب يا أخوان، هذا الدين لا يحارب، لأنه دين الله إلى يوم القيامة. لأن هناك من يقول أن لو كان هذا الدين ليس دين الله لزال واندثر منذ زمن، لو كان دينا وضعيا أو حزبا وضعيا مع هذا الكيد والمكر والحرب ضده لزال منذ زمن. بينما هذا الإسلام كلما ازدادت الحرب عليه كلما ازداد قوة، وازداد اشتعالا، وازداد استضاءة، وازداد متانة، وازداد رسوخا في قلوب العباد. سبحان الله، هذا إذن هو دين الله، هذا دين الله. يقول: كيف يمكن إزالة هؤلاء الطواغيت، وكم تقدم المدة الزمنية لذلك لا سيما في الشام أيضا؟ والله يعني لا أحدد، لا أحدد زمنا، لا أتجرأ على ذلك، يعني قضية أنه بعد سنة بعد سنتين بعد، لكن الوضع في الشام في مخاض، الوضع في الشام في مخاض، والوضع غير طبيعي، وهذه الشعوب لا بد من أن تصل، من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. لذلك انظر يعني مثلا حزب البعث عندنا في سوريا له 30-40 سنة جيل بعد جيل مربيه على البعث والكفر والإلحاد والعلمانية والفسوق والفجور ومحاربة الإسلام، لكن انظر الناس سبحان الله، بين الفينة والأخرى يخرجهم جيل مؤمن موحد هكذا يتفاجؤون به، كيف ظهر الشام؟ من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. فبالتالي لا بد من أن يظهر خير، هؤلاء الطواغيت إلى زوال، إلى زوال، والذي يدعمهم أمريكا والغرب، هم يعرفون ذلك، لذلك هم يسعون في مرضات أمريكا ومرضات الغرب أكثر بكثير من مرضات شعوبهم، لا نقول مرضات الله لأنهم لا تهمهم مرضات الله، هؤلاء الطواغيت لا يسعون لمرضات الله، لا نقحم هذا التعبير لأن القوم من أعداء الله يحاربون الله، لكن مرضات أمريكا ومرضات دول الغرب عندهم مقدمة على مرضات شعوبهم آلاف المرات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم ليس لهم رصيد عند شعوبهم، وأن شعوبهم تمقتهم وتكرههم، ولو تجد القوة والركن الشديد الذي تأوي إليه وتخرج من خلاله على هؤلاء الطواغيت لما ترددت ساحة. وبالتالي هم يعلمون أن البديل هو أمريكا والغرب، يطلبون منها الحماية والرعاية، خسروا أمريكا والغرب خسروا شعوبهم سقطوا انهاروا. فبالتالي حتى لا يصلوا إلى هذا الموصل، لأن هؤلاء من عباد الكراسي وعباد العروش، فمقابل الكرسي والزعامة والملك عنده استعداد أن يبيد شعبا، لذلك هم يسيرون في سلك مرضات أمريكا ومرضات الغرب مقابل أن تبقى عروشهم سالمة. الشعوب ماتوا، جاعوا، انداسوا، انتهكت حرماتهم، امتلأت بهم السجون، ليس مشكلة، ليس مشكلة، المهم كيف نرضي أمريكا حتى يبقى حكمهم أكثر. وبالتالي يعني من يركن القوى الخارجية كي تحميه هذا ما يدوم، ما يدوم، ما يدوم. أمريكا قد تحمي هذا النظام أوزاك سنة سنتين ثلاث أربع عشر، لكن بعد ذلك الشعوب لها كلمة، هذه الشعوب المقهورة المهانة المستعبدة لها كلمة، لها كلمة. فلا بد يعني يوم من الأيام أن تثور لحقها، أن تنتقم لحقها، والله تعالى أعلم. الحديث عن الشام يعني ذو شجون، يعني الشام لنا فيها ذكريات طيبة والحديث عنها يعني أطيب، فنسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل الشام بأن يعيدوا الشام إلى دورها وفي قيادة الأمة من جديد بإذن الله. طيب، الأخ الكريم يسأل لماذا موقفك شديد من الشيخ القرضاوي، تكلمنا عن هذا الأمر أكثر من مرة، يعني موقفي واضح وعللت السبب، فجزاك الله خيرا. لو راجعت كلامي المخطوط تجد يعني السبب الذي حملني على هذا الموقف الذي أنت تسميه شديدا أو تصفه بالشدة، ما أحب أن أزيد عن ذلك ولا أحب أن أخوض في هذا الموضوع حقيقة، يعني لأن كلام فيه لا ينفع، يعني ثناء الناس عليه فلان وأهل فلسطين وأهل هذا ليس مقياسا يا أخانا الكريم، ليس مقياسا. نحن لو قلت ثناء الصالحين، ثناء العلماء، ثناء الموحدين، ثناء كذا، يكون هذا تعبير يعني معتبر ودقيق أكثر. نسأل الله السلامة وأن يحسن خاتمتنا وإياه، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. يقول الأخ ما حكم اللحية، الأخ يسأل عن حكم اللحية وهل يجوز التقصير منها وكذا، يعني هناك أهل الفقه يعني أهل العلم اختلفوا في وجوبها، لكن أنا لا يهمني اختلافهم الآن، إنما يهمني النص الشرعي، النص الشرعي يفيد الوجوب، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى بإرخاء اللحى، فهذا يفيد الوجوب. التقصير ثبت عن الصحابة أنهم قصروا، عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة وكذلك ابن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة قد أخذوا من لحاهم إلى قدر القبضة تقريبا، فمبدأ الأخذ حصل. فالأقرب للسنة القبضة، لكن لو واحد أخذ ما هو دون القبضة يعني أقل من القبضة هل يكون آثما؟ الراجع عندي أنه ليس آثم، لكن فوت الأفضل، فوت الأفضل. فعل الصحابة لا يدل على أنه واجب أن تقف عند القبضة، لأن هناك بعض أهل العلم قال لا ترخيها يعني ما دون القبضة حتى لو زادت عن القبضة، بعض أهل العلم قالوا حتى لو زادت عن القبضة لا حرج يعني، بل هذا هو السنة وهذا كذا، وبعضهم قال لا تأذي القبضة. طيب الذي ينقص عن القبضة يعني هل هي القبضة القول بأنها لو أن تقف عند القبضة واجب بمعنى من خالف القبضة زيادة أو نقصانا يكون آثما؟ هذا كلام لا نقول به، وإلا أثمنا من قال بزيادة عن القبضة، أثمنا أئمة كبار من أهل العلم قالوا أن اللحى تترك حتى لو زادت عن القبضة. فإذا قلنا لا نستطيع أن نؤثم من قال بأن اللحية تترك أكثر من القبضة، كذلك لا نستطيع أن نؤثم من قال أن اللحية يؤخذ منها دون القبضة. لكن الذي يأخذ منها دون القبضة نقول له فوت الأفضل وفوت السنة. لكن هذا الأخذ إن امتد به إلى حد أنه يعني تكون عبارة هكذا عن خرزات، عبارة عن يعني لا تسمى لحية لغة ولا عرفا، فحينئذ نقول له قد بالغت ووقعت في الإثم، لأن مبدأ الأخذ حصل، لكن ليس يحصل إلى حد أنك تحفر في لحيتك إلى درجة أنها يعني تخرج عن مسمى اللحية، والله تعالى أعلم. أخونا هشام يريد أن يتكلم، نعطي الفرصة لأخينا هشام إن كان عنده مداخلة طيبة نسمع منه، يتفضل مشكورا. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ. الحقيقة يعني سؤالي فقط لتبيان الحق، يعني أنا طبعا نحن عندما نقول أنه نحن نتبين الحق يعني الحقائق القطعية كلنا آمنا بها والحمد لله رب العالمين، كلنا أخوة في الله. الاختلافات المنهجية والاجتهادية موجودة عند يعني كل الفقهاء، فالأمر يعني يستدعي بعض التوضيح، لأنه بعض الاختلافات هذه يعني كما أنا أشرت يعني في المرة الماضية أنه تؤدي إلى نتائج مختلفة، والذي يعني الملاحظة التي أشرت إليها أنا أنه اختلافك مع الذين يختلفون معك في الاجتهاد يعني يؤدي إلى يعني أحكام متشددة ضدهم. الفقهاء نعلم أنه جميعهم اختلفوا في كثير من القضايا الفقهية، وبعضها أيضا تتعلق بقضايا العقيدة أيضا. السلف الصالح اختلفوا في هذا الشيء، لا نحتاج إلى يعني توضيحه، طبعا فضيلة الشيخ أعلم منا بهذا، وأنا لست من أهل العلم ولكنني كباحث يعني قضيت سنوات طويلة وأنا أبحث في هذا الموضوع، ولا أدري يعني إذا كان هناك أحد لديه دليل يحكم على اجتهاد الآخر بالضلال، لأن كل المجتهدين يعني يتحرون الصدق ويبحثون في الأدلة ثم يخرجون إلى نتائج. أنا أضرب مثال، أريد أن أضرب مثال يعني فضيلة الشيخ، يعني أول شيء سؤال أنه المذهب الحنفي مثلا، طبعا نحن نعلم أنه أبو حنيفة أحد المجتهدين الذين يؤخذ منهم ويرد عليهم، يعني أنا لست من المذهبيين الذين يأخذون مذهبا كاملا، فلا يوجد أحد لا يؤخذ منه أو يرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أنا سؤالي بالنسبة للمذهب الحنفي، لأنه شيخنا طبعا أنت تأخذ بالحديث الصحيح على المنهج السلف أنه الحديث الآحاد قطعي الدلالي، أبو حنيفة لا يأخذ بهذا، يعني هل تكفر أبو حنيفة مثلا؟ لأنه هذا المنهج يعني يصل بنا إلى نتائج كثيرة في مختلفة جدا، ليس فقط في الأحكام ولكن أيضا في العقائد. يعني أبو حنيفة كان يتحرى الحديث ولا يقبل في الأحكام إلا إذا وصل حد المشهور، يعني بالنسبة للحديث الصحيح الآحاد. يعني مع ذلك فالأمة تلقت بغالبية علمائها يعني تقبلت يعني أو تلقت مذهب أبو حنيفة بالقبول بالرغم من الاختلافات طبعا بينه وبين مذاهب كثيرة، وهذا شأن كل المذاهب. فأنا يعني أريد أن هذه الجزئية، يعني إذا كان لا يأخذ بالحديث الصحيح الآحاد في الأحكام، طبعا من باب أولى هو لا يأخذ بالعقائد لأنه يعتبره ظني، فهذه المسألة يعني أكيد من المؤكد، يعني أنت تعرف أن تصل بنتائج كثيرة، يعني فتترك كثير من الأحاديث في مجال العقيدة يعني دون أن تأخذ بها حتى في مجال الأحكام. يعني هذا ما هذا منهج أبو حنيفة، يعني كان يفضل أن يقيس على القطع، يفضل هذا على أنه يأخذ من ظني، وهو يعتبر كما قلنا الحديث الآحاد الذي لم يصل إلى الشهرة ظني. فبارك الله بكم شيخنا، لأنه يعني الحكم أنه على القرضاوي وعلى علماء معاصرين بالردة والكفر، يعني أنا أراه يعني ضار جدا بمصالح الأمة، يعني جدا جدا، يعني هذا يمزق لحمة الأمة، ويعني مشكلة نعاني منها، ونرجو من الله عز وجل أن يعني يلهمنا الصواب للخروج من هذه المآسي يعني التي نعاني منها. بارك الله بكم شيخنا. شيخنا يعني أنا أحبك في الله، وقد يعني معرفتي بك قديمة جدا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، جزاك الله خيرا يا أخانا الكريم، وبارك الله بكم، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعض كلامك قد ناقشناه المرة الماضية في مداخلتك، لكن في هذه المداخلة قدمت كلاما يحتاج لشيء من التوضيح، فأقول ليس كل مخالفة يقع فيها العالم أو الداعية يمكن أن تصنف تحت عنوان الاجتهاد، والاجتهاد المعتبر والاجتهاد الذي له صاحبه أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب. هناك قرائن عدة تجعلك تحكم على هذا العالم، على هذا الداعية، على أنه مجتهد أخطأ وله أجر، وأنه ضال، وأنه صاحب هوى، وأنه وأنه. فقضية الجرح والتعديل تعرفها، وفي سلفنا كلام في أهل الأهواء وأهل الباطل، لا شك أن أهل الأهواء كان منهم متكلمين وكان منهم دعاة. يعني مثلا على سبيل المثال هذا التراب فتن الأمة وكان من كبار المتكلمين ولا يزال. لكن لا يمكن، يعني الأمس فاجأنا في خبر يقول أن نظرية داروين في أن الإنسان أصله من قرد وأنه تطور هذا لا تتعارض مع القرآن. أنا لا يمكن أن أصنفه هنا بأنه اجتهد وأخطأ، وهذا المجتهدون وكل من اجتهد فله أجر وأتوسع له بالتأويل، لا لا يمكن، لأنه وقع في في في مناقضة أصل من أصول الشريعة، أصل معلوم من الدين بالضرورة، لا يمكن التهاون فيه أو السكوت عنه أو أن نبرر للمخالف فيه، لا يمكن. نعم هناك اجتهاد خاطئ لكن محتمل شرعا، يعتمد على نصوص مرجوحة، يعتمد على أدلة مرجوحة، مستساغ لغة، متفق مع مجموع قواعد وأصول الشريعة، فنقول هذا اجتهد وأخطأ. يحتمل أن يكون القضية لها علاقة بعام ومخصص، مطلق ومقيد، هذا نص مطلق لا يعرف مقيده فأخطأ هذا. نعم، لكن عندما نفاجأ بطعمات لا تستساغ شرعا ولا عقلا ولا لغة، حينئذ لا يمكن أن نقحم قضية الاجتهاد المعذور والاجتهاد غير المعذور. ثم على مسألة الخلاف، ليس كل اختلاف معتبر ومستساغ ويسكت عنه. أنا هذه للمرة الثانية أسمعها منك تقول السلف اختلف في العقيدة، فكنت أحبب منك أن تبين لي نوع هذا الاختلاف في العقيدة وكيف قُبل من أهل العلم وكيف قُبل من الصحابة والسلف، كيف تعاملوا مع بعضهم البعض في هذا النوع من الاختلاف في العقيدة. كنت أحب أن تبين لي شيء من ذلك. هناك بعض الاجتهادات ليست تعتبر اختلاف، يعني حصلت بسبب أن النص لم يبلغه، بسبب تأويل أو فهم نص خاطئ فهموه على غير مراد الله ومراد رسوله. أحدهم قال ما شاء الله وشئت، هذا لكن لا نستطيع أن نعتبره خلاف. بعض الصحابة حلف بغير الله، لكن هذا لا نستطيع أن نعتبره خلافا. اختلف في القضاء والقدر فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم منكرا وغضبان وكأن حب الرمان يتفقع من وجهه، لكن هذا الخلاف لا نستطيع أن نعتبره معتبرا لأنه أنكر. الخلاف المعتبر هو الذي ترتضيه الأطراف أن هذا معتبر له مستنده شرعا وهذا خلاف له مستنده شرعا. هناك شيء اسمه خلاف التنوع. خلاف التنوع لا حرج فيه، هذا وارد وهذا وارد وهذا مشروع وهذا مشروع. لك أن تستفتح صلاتك وجهت وجهي، ولك أن تستفتح صلاتك سبحانك اللهم. هناك أدعية مأثورة في موضع كذا وأدعية أخرى، لك أن تبدأ بهذا الدعاء، هذا خلاف تنوع ما في حرج. لكن هناك شيء اسمه اختلاف التضاد، حق وباطل، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، هذا لا يقبل. قد يكون المجتهد اجتهد وأخطأ ومعذور عند الله، لكن لا يقبل ابتداء، لا بد من أن ينكر، لأن الحق في هذه المسألة واحد. قد مقيل عثرة هذا العالم هذا المجتهد، لكن الحق في المسألة واحد، وبالتالي لا بد من أن يبين الحق. طيب هذا العالم الذي سميته عالما لمثنا منه أنه صاحب هوى وأنه متهم في دينه وأنه حينئذ يكون الإغلاظ عليه أشد. هذا العالم له سابقة اجتهاد وجهاد وبلاء في الله وكذا، له حسنات وله هذا، نتوسع له في التأويل حتى مع الخلاف. فلا بد هذه الأمور من أن تنظر إليها، هل هو صاحب هوى؟ هل منهجه قائم على تحريف تحت مسمى التأويل؟ هل هو يتهم في دينه؟ هل هو من أهل الكلام وأهل الفلسفة؟ هل منهجه يعني متهم محكم العقل على النقل؟ هل كذا؟ على ضوء ذلك يكون الموقف شدة وتساهلا ورفقا. ليس كل خلاف يحسن بطريقة واحدة، ليس كل مخالفة ينبغي أن نتعامل معها بنفس واحد، لا، هناك خلاف له مساس بالعقيدة والتوحيد يشتد الغضب، وهناك خلاف له مساس بأمور فقهية عملية تعالج لكن بأقل حدة، وهناك أمور يعني تعالج ما بال أقواما برفق وبابتسامة وبكذا وكذا، ما في حرج. لكن هكذا كانت يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمور يغضب لها غضب شديد. تصور عندما جاءه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة يقرأها عليه ويظن عمر أنه قد فعل خيرا. عمر يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبا حتى كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينظر للنبي وينظر لعمر، النبي يزداد غضبا وعمر يقرأ يستمر في القراءة، فيقول له أبو بكر فكلتك السواكل، ألا ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر انتبه، قال آمنت بالله ورسوله. ثم الحديث تعرفونه أن النبي هدأ غضبه وقال له يا عمر لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهركم ما صح لهما إلا أن يتبعاني، أنت تفضي من بين الأمم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قضية لها علاقة بمن، لها علاقة بالتوحيد، ممن تأخذون الدين، ممن تأخذون القيم، ممن تتلقون الحق والباطل. لا يجوز أن تترك محمدا صلى الله عليه وسلم وتنصرف إلى غيره في التلقي وفي الاتباع وفي قضية لها مساس في التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وفي المقابل في أمور غضب لها غضب أقل شدة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا في قضية الرشوة وقضية العاملة، هذا لكم وهذا أهدي إليه، ما بال أقوام لم يقل فلان بعينه. وفي قضايا عالجها أين بعيرك الشارد يا خوال؟ أين بعيرك الشارد؟ يقال أن رجلا كان ينظر إلى امرأة فراه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زجره وما ضربه، شبه بصره بالبعير الشارد المتفرق، قال له أين بعيرك الشارد يا خوال؟ انتبه. فخوال انتبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيغلبه الحياء والخجل الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصلاة، يصلي في الصفوف الخلفية لكي لا يراه النبي. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في موقف محرج، فكان يصلي ويذهب حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. مرة جلس بجواره النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب عنه هذا الحرج، فخوال أدرك أن النبي جلس بجواره، أطال في السجود، أطال في السجود، ظن أن النبي علّه يقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد الجلوس، يريد أن حتى ينتهي خوال، فخوال يطيل السجود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، حتى يأس خوال من النبي خلاص لم يقوم صلى الله عليه وسلم. فسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين بعيرك الشارد يا خوال؟ ومازحا له، القضية أنا نبهتك لها، لا تحملها ما لا خلص. قال له يا رسول الله بعدها ما نظرت إلى امرأة قط، أو كما في القصة. فأنظر كيف عارجه بشيء من بل رجل كما في صحيح مسلم يقول هممت بامرأة في أطراف المدينة، طهروا يا رسول الله، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، طهروا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، أقيمت صلاة العصر، و عمر قال له ويحك سترك الله، فاستر نفسك. ذاك الصحابي تحت وطأة الذنب ينادي المناشد النبي طهروا يا رسول الله، طهروا يا رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. انتهت الصلاة، قال أين فلان؟ قال ها هو. قال له هل توضأت وصليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. قال اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن. انظروا الرفق، هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. في مواقف كان يشتد لها غضبه، وفي مواقف كان أقل بحسب نوع المخالفة. فنحن يا أخانا الكريم، الحديث عن هذا المنهج طويل وربما يستحق منا محاضرة، ربما يستحق منا محاضرة، لكن لا نستطيع أن نتعامل مع المخالفات كلها على نفق واحد ونفس واحد، نقول هذا اجتهد وقوله اجتهد. لا، أنا أقول لك باختصار، أيما عالم لا يشهد بالتوحيد أو ناقد التوحيد ولو بوجه من أو النقد فهو ليس من العلماء، أو يقط علمه ويقط قدره على قدر ما ينقد التوحيد، على قدر ما يغاير التوحيد، قد يغايره مطلقا، هذا ليس من العلماء مطلقا، حتى لو سمي عالما وكان معه دكتوراه في الشريعة وكان له اجتهادات وكان، لا ينفعه، قد يغير التوحيد لكن لا ينقضه مطلقا، هذا يقضي قدره. كان الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لا إله إلا هو. فالله عز وجل حصر أولي العلم كلهم من نبي آدم إلى يوم القيامة، كل أهل العلم شهدوا أن لا إله إلا الله، إلا معبود ولا مألوه بحق ثبوت إلا الله، شهد أهل العلم كلهم. من لا يشهد هذه الشهادة أو شهد بشهادة تغيرها فهو بنص الآية ليس من العلماء وليس من أولي العلم، يخرج من صفة أهل العلم، سميه عالم، شيخ، سوء، علماء السلاطين، علماء، سميه ما شئت، لكن يخرج من أولي العلم الذين افتضاهم الله، لأن أولي العلم هم الذين يشهدون بالتوحيد لا إله إلا الله. وضافة الحديث أنه لا يمكن أن نعتبر كل خلاف لكونه الشيخ فلان اللامع المشهور القنوات تفتح له الأزرة أنه أصبح منبوحا وأصبح مستسغا، لا لا، فيه اختلاف نعم نعرفه ونقيل العثرات فيه، ما في مشكلة، والخلاف لا تقبل فيه خلاص. أنظر مثلا موقف الإمام أحمد من مسألة خلق القرآن، كان حادا جدا لا يقبل فيه تهاون، كفر بعض من بعيانهم من كان يقول هذه المسألة أن القرآن مخلوق، وأقال عثرات البعض لشبهات دخلت على الأمر، وتحمل ما تحمل من أجل هذه القضية. فالقضايا التي لها مساس بالعقيدة، بالتوحيد، بلا إله إلا الله، لمن من المعبود، من هذه القضية لا يمكن التهاون فيها، ولا يمكن المخالفة فيها. تقول لي هذا اجتهد، لا، أقول لك هنا لا تقسم الاجتهاد. المسألة الأخرى التي أريد أن أتبينها منك، أنت قلت أن الإمام أبو حنيفة يرد الحديث الآحاد في الفقه فضلا عن العقائد، هذا كلام خطير يا أخي الإسلام. كنت أود منك أن تأتيني بالمصدر، فقل لي أنظر كتاب كذا وفقه كذا على الأقل. وأنا أطالب أن أبو حنيفة رحمه الله يرد حديث الآحاد في الفقه، وبالتالي فهو يرده في العقائد. أريد أبو حنيفة ذاته، لا تقول لي في أحد محسوب على المذهب الحنفي. في ناس جلال كثيرين محسوبين على هذا المذهب، وبالتالي هم لا معتبرين ولا يمثلون الإمام أبي حنيفة. التأويلة من الأشاعرة، من حتى من الجهمية محسوبين على هذا المذهب. لماذا أبو حنيفة يقول من أنكر العلو كفر؟ تفضل. من أنكر صفة العلو فقد كفر. هذا الإمام أبو حنيفة نفسه يقول ذلك رحمه الله. طيب تيجي تقول لي والله هذا للأشاعرة ولكل تابعين مذهب، لكم شذوا عن الإمام أبي حنيفة، أو الإمام أبو حنيفة لا يتحمل تبعاتهم. فأنت قلت كلاما أن أبو حنيفة يرفض حديث الآحاد في الفقه كما يرفض في العقائد، فهذا كلام خطير لا نقبله منك إلا بدينة. فإذا ثبت في بينة حينئذ يكون لنا كلام. نحن لا نريد أن نتكلم عن هذا الإمام إلا بعلم، ولا نريد أن نخوض فيه إلا بعلم. إذا ثبت هذا الكلام حينئذ يكون لنا كلام، لكن حبذا أن تثبته لنا، لا نقبل هكذا الكلام. قل لأبو حنيفة يرفض أحاديث الأحاد ويرفض فحبذا أن تثبته لنا، تردني لمصدر موثوق، تقول لي أبو حنيفة يقول كذا وكذا، أنظر صفحة كذا، أنظر مجلد كذا، كتاب كذا، وأنا لك من الشاكرين. غير ذلك لا أقبل منك هذا الكلام، ولا نقبل منك هذا الكلام في الإمام أبي حنيفة، ولا نرضاه منك، لا نرضاه منك. بهذا أجيب عن مداخلتك وعن سؤالك، والله تعالى أعلم. يعني أنا أتفهم مشاعرك يا أخانا الكريم شام، أتفهم مشاعرك. أنت تقول أنه ضرر في الأمة الفقه. نعم، نحن الفقه يعني تؤذينا، يعني معاذ الله أن ندعو إلى التفرق إلى الفرقة، لكن لابد من أن نشهد شهادة الحق. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله، لم يقل واعتصموا جميعا. الوحدة والتوحد ليس غاية لذاتها، ترك في سبيلها الغايات وبقصة التوحيد والعقيدة ولا إله إلا الله، لا. نحن ننشد الوحدة وننشد التوحد. الشيعة الآن يقولون نريد أن نتوحد، ما الوحدة ما الوحدة. نقول لهم صححوا عقائدكم، صححوا مفاهيمكم وأقوالكم في القرآن وفي النبي وفي الصحابة وفي السنة وفي كذا وفي كذا وفي أمهات المؤمنين، حينئذ تفضلوا تكلموا معنا عن الوحدة والتوحد. شعار الوحدة والتوحد براق وجميل ونحن نحبه، لكن لابد من أن يكون وفق أصول أهل السنة والجماعة. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فلابد من أن نراعي حبل الله، مش أن نعتصم جميعا، نعتصم بحبل الله جميعا. فأنا أعرف أنك غيور على وحدة الأمة ووحدة الكلمة ووحدة كذا، لكن هذا لابد من أن يتم وفق أصوله، وفق أصوله. وعندما تنشد الوحدة أو التوحد بين المسلمين مع تجاهل أصول التوحد وغض الطرف عن الأسباب الخلاف الأصلي، على يقين أن هذه الوحدة التي تدعو إليها وهذا التوحد الذي تدعو إليه ينقض وينتهي إلى فرقة أسفل مما كنا عليه قبل أن نتوحد. واحد يضع يده في الطاغوت قاتل معه ضد الإسلام والمسلمين، أنا ما بإمكاني أن أضع يدي بيده. سميه عالم، سميه علامة، معه دكتوراه في الشريعة، أنا لا تقرني هذه المصطلحات، لا تقرني هذه المصطلحات وهذه الإطلاقات. في ميزان الشرع لا تساوي شيء. العمل العمل، العلم والعمل مواقف، العلماء مواقف، العالم صاحب موقف. أين المواقف التي غضب فيها لله وانتصر فيها لله ولرسوله وللمؤمنين؟ أين المواقف؟ أين المواقف؟ فقال والله ما عندي اقتناع في الشريعة وشهادة. أنا لا أعترف على هذه الموازين. أنا أعرف كثير من الدكاترة المحسوبين على الدين وعلى الشريعة يحتاجون أن يعلموا ألف باء تاء في دين الله، في التوحيد وفي العقيدة وفي غيرها. ها نحن نجد كبار والدكاترة وكذا يصدقون بالديمقراطية وحاكمية الشعب وكذا، فأين هؤلاء من التوحيد؟ واللي معهم دكاترة وشريعة أقول لك هذا كله لا يساوي عندي شيئا، لا يساوي في ميزان الله وميزان الشرع شيئا. هذا الذي أقوله لك يا أخانا الكريم، يعني ما يتعلق بتكفير فلان وعلان، نحن تكلمنا مع الأخشام المرة الماضية وبينا أن القضية ليست هوى وليست نزوة، بالعكس والله نحن في حزن شديد، لكن هذا حكم الله، حكم الله لا بد من أن ننطق به، لا بد من أن نبينه. إذا كفر المرء خلاص كفر، إذا لم يكفر لم يكفر. نحن من أكثر الناس تأويلا للناس يا أخانا الكريم، أنت لو يعني تقرأ لنا تسمع لدروسنا، يعني نحن من أكثر الناس تأويلا للناس، لكن التأويل له حدود، لا بد من أن يكون تأويل معتبر. لا يمكن أن نمد في التأويل وأن نتوسع فيه إلى حد أننا نلغي حدود الله وأحكام الله وشرع الله، هذا لا يمكن. الله عز وجل يقول هذا كافر، نقول لا أنا أريد أن أسميه مسلما، لا أنا تقي، لا هذا كلام فاضي، هذا ينعكس عليك. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر، القضية خطيرة جدا. هذا الذي أقوله، هذا الذي أقوله. هناك الآن زنادقة يدعون للإباحية، يدعون إلى الزنا، يدعون إلى الحرام بالقبوط، وأشرفهم في العالم دعاة ومفكرين إسلاميين وكذا. ماذا نقول لهم؟ اجتهدتم؟ أقول لهم أنتم زنادقة، أنتم تدعون إلى الكفر والعرف والفساد والفتور، تريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا الذي يقول يجب على المرأة أن تختلط مع الرجل وتقف معه جنبا إلى جنب في صف واحد في الصلاة، هذا يخشى الله؟ يتقي الله هذا؟ ماذا تريدنا أن نقول له؟ اجتهدت فأخطأت يا العلامة الفهامة؟ لا، نقول له أنت أضل من حمار وأنت زنديق، حللت ما حرم الله، من أحل ما حرم الله فقد كفر. ماذا؟ ضاع دين الله يا أخواننا تحت عنوان اجتهد وما اجتهد ونتأول ما نتأول، لا. فبالتالي لا بد من أن نكون وقافين عند حدود الله، لا بد من أن نكون وقافين عند حدود الله. أعظم مقصد في الإسلام هو الحفاظ على الدين حتى التوحيد، لا بد من أن نراعي هذا المقصد. كل شيء يهون في سبيل التوحيد والعقيدة ولا إله إلا الله، سلامة الدين، سلامة العبادة، ضاع الدين في نفوس الناس، غالبية كثير من الناس تحت هذا العناوين، نسأل الله السلامة. طيب تصور يعني هنا أحد الأخوان يقول، في أحد الدعاة يقول أن الشيطان لم يكفر، تفضل. يعني إذا الشيطان ما تكفره، من تكفره؟ من هو الكافر؟ يعني تصور الشطط والخلط، تقول لي هذا اجتهد فأخطأ، أقول لك لا. يعني إن صحت هذه العبارة عن رجل عاقل، ما أقول عالم، عاقل، فهذا يخرج من الملة، يقول الشيطان لم يكفر، كيف لم يكفر؟ طيب إذا أنت لا تريد أن تكفر الشيطان، من ستكفر؟ أي طاغية من طواغية الأرض؟ الله السلامة. يعني أقول قضية ليست قضية أن نستبيح، قضية أحكام حكم الله، قضية حكم الله مستباح، وحرمات الدين مستباح، حرمات الدين حرمات العباد. فبالتالي لابد من أن نبين فيهم حكم الله يا أخشان، لابد. يعني إذا لم نتحد طيب، لكن لا يعني أن نسكت على الباطل. يعني أنت لو راجعت سيرة السلف، سلفنا الصالح، تجد أن الردود على أهل البدع وأهل الأهواء والأغلاظ عليهم والشدة عليهم كلهم بحسب بدعته. أهل البدع أنا أقول لك لا نعاملهم كلهم سواء هكذا بمنطق واحد، بحدة واحدة، بشدة أو بحكم واحد، لا، إنما كلهم بحسب بدعته، بحسب الهوى، بحسب الحرافة، بحسب بعده عن دين الله. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الصحابة لم يختلفوا، نقل خبرا لعائشة فأنكرته، لكن لا يوجد من الصحابة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. نقل خبرا فستنا عائشة أنكرته، قالت هذا من قال من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. فالتالي ممكن أن يحصل فهم خاطئ، تأويل آية رآه في الأفق الأعلى، هل رأى ربه، هل مراد منها رؤية الله أم رؤية جبريل؟ فستنا عائشة وغيرها من الصحابة وضحوا أن الرؤية هنا مراد بها رؤية، وانتهى الأمر، خلص انتهى الأمر. ما عاد يبقى مذاهب أنه لا، رأينا الله، رأى الله بعينه. إجماع الصحابة، إجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، انتهى الأمر. هناك من فهم آية من آيات القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، لا، إنما المراد بها رؤية جبريل عليه السلام، خلص انتهى الأمر. لا تستطيع أن تحمل المسألة ما لا تحتمل. تقول الصحابة اختلفوا إلى فريقين وهذا الاختلاف أقروه واعتبروه، فريق قال أن النبي رأى محمدا بعينه وفريق قال لا لم يرى. لا، هذا لم يرى، لا يوجد. لكن قد يوجد أن هناك من فهم هذا النص فهما خاطئا فصحح له وانتهى الأمر خلاص. هناك من الصحابة يعني كما في قصة عبد الله بن مطعم، وقد تكلمنا عن ذلك في درسنا قواعد في التكفير وغيره، أحل يعني شرب الخمر، فهم الآية أنها لم تحمل يعني الآية التي نزلت ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، قال نحن ليس علينا جناح لأن نحن من منطقه، فأحل الخمر وهم أهل بدر. لكن صحح له هذا الخلاف، لا تقول لي خلاف معتبر، لا هذا خلاف ليس معتبر. الصحابة أجمعوا قالوا إذا لم يرجع عبد الله بن مظعون ومن معه ممن أحلوا الخمر حينئذ نقتلهم، قد غيروا وبدلوا. لكن هذا الفهم الخاطئ لنص لآية قد يحصل، لكن يصحح له، هذا لا يسمى اختلافا، هذا يسمى تأويلا فهما خاطئا يستدرك ويصحح له. لكن إن أبى إلا أن يقف عند هذا الفهم الخاطئ الذي مؤداه إلى تعطيل الشريعة وإلى التحليل والتحريم بغير سلطة، حينئذ حدود الله تمضي فيه. تصور يعني إجماع الصحابة كلهم أجمعوا على قتل عبد الله بن مظعون ومن معه إن أصر على تحليل الخمر، بما فيهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وكبار الصحابة، إن أصر على تأويل الآية وحملها على استحلال الخمر يقتلون. من أهل بدر، تصور عبد الله من أهل بدر وأخذ المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذلك عندما يناقض المعلوم من الدين بالضرورة لا يتشفع له، عندما يناقض الحلال الواضح الحرام الواضح لا يتشفع له. نعم هذا تتشفع له عند المتشابهات، هذه الحسنات هذه تتشفع لصاحبه عند المتشابهات، لكن عندما يأتي الأمر فيه نقض لأصول الدين نقض لأصول الشريعة نقض للحلال البين نقض للحرام البين، حينئذ ما عاد في مجاملة. ما تقول لي والله عال أقول لك هذا من أهل بدر، أول آية فهمها خطأ، قال نحن يعني ممن يعني تقينا وآمنا فليس علينا جناح فيما طعمنا، حل الخمر، قال حل الخمر حلال نشربها وشربها هو ومن معه. لكن هذا يصحح له هذا المفهوم، يصحح له هذا المفهوم. لا أقول لك ما هكذا يا شيخ شام، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الميزان، الميزان الثابت الصحيح، ترك لنا الميزان الثابت الصحيح. حاشاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من شيء يقربكم إلى الله ومن الجنة إلا وقد بينته لكم، وما من شيء يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد بينته لكم ونهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الحل واضح، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة، في الرسول إلى الرسول في حياته لكن بعد وفاته إلى السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن يصحح الكتاب والسنة وكلاهما محفوظان، كلاهما محفوظان، هذا سؤال لا يقال. حصل خلاف إن تنازعتم في شيء فردوه، هذا هو الحل، ردوه إلى الكتاب والسنة. وحاش لله عز وجل أن يأمرنا بأن نرد نزاعنا إلى مصدر ثم لا نجد في هذا المصدر حلا لما تنازعنا فيه. الله عز وجل إذ أمرنا برد النزاع إلى الكتاب والسنة لأن في الكتاب والسنة حلا يقينيا لكل نزاع نقع فيه. وبالتالي لا يقال أنه كيف يصحح الخطأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا، لا ينبغي أن تقول ذلك. كيف تقول ذلك وبين أيدينا الكتاب والسنة وبين الله المحفوظ؟ لهذا أجيب عن سؤالك وعن مداخلتك. هنا يعني الأخ الكريم يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون رغم أنه كان بالكفر وقتل وعذب من أجله؟ ما أعرف، السؤال مضطرب يعني ليس واضحا، لكن ربما مراد الأخ الكريم أن المأمون يعني نصر مسألة الخلق القرآن. يعني هان أخونا أبو قندهاري أجاب قال لك متأول، وأن لم يرجح للإمام أحمد أنه كان يعني يريد من ذلك التعطيل، وكان يعني يريد من ذلك التنزيه والتعظيم. وبالتالي أنا قلت لكم أن الإمام أحمد هناك من كفرهم بأعيانهم ممن قالوا بخلق القرآن، ظهر له أنه هذا رجل معاند مكابر، الحجة أقيمت عليه لكنه ما حمله على هذا القول إلا الهوى. في أناس أقال عثرتهم لم يكفرهم بأعيانهم، منهم المأمون لأسباب عدة، أنه كان متأولا، أنه كان يريد التنزيه، وأنه هذا الذي نقوله. طيب هنا الأخ الكريم يقول ولماذا لا نطبق نفس الأمر في غيره ممن وقعوا في الكفر؟ أقول هذا الأمر نطبقه في من وقع فيما وقع فيه المأمون أو فيما شابه فيه المأمون. عندما يكون الكفر متشابها نعم نتأول للناس ونجتهد في أن نرجح يعني حسن الظن على إساءة الظن، لكن عندما يكون الكفر محكما انتبه، عندما يكون الكفر محكما حتى لو قال الكفر، ليس كل من قال الكفر كفر بعينه، عندما يكون الكفر محكما حينئذ لا بد من تكفيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من كتاب الله برهان، دليل على كفره. فعندما يرد الكفر البواح خلاص ما عاد بقى في كلام، لكن عندما يكون متشابها هنا تقول لي لماذا لم تجتهد، لماذا لم تتأول له. فالكفر المتشابه حمال الأوجه، من وجه يحتمل الإسلام ومن وجه آخر يحتمل الكفر، بالتالي حينئذ نجتهد أن نرشح الظن وإلى آخره. بالنسبة لمسألة خلق القرآن هي على بعض كانت من الأمور المحكمة وعلى بعض كانت من الأمور المتشابهة وخاض فيها الخائضون، وحتى أن من أهل العلم المعتبرين من قالوا أخذوا بالتقية وقالوا بأن القرآن مخلوق، هذا كله معتبر. هناك من قال بأن القرآن مخلوق وأرادوا التنزيه وأرادوا متابعة الإمام وأرادوا وأرادوا وأرادوا، فبالتالي هذا كله معتبر عند تكفير الأعيان. وهناك من قال بأن القرآن مخلوق وأراد التعطيل وأراد الجهود، وهذا يعود للإمام أحمد ومن كان في زمانه من أهل العلم، هم يقدرون ذلك. لذلك عرف عنهم أنهم كفروا أناسا بسبب هذا الذنب ولم يكفروا أناسا بسبب هذا الذنب. هنا يقول الأخ عبد الله نعم أنت الآن يا شيخ ترجع الأمر إلى نية الشخص، على ما فهمت منك ليس قضية النية. شوف أريد أن أقول لك شيء، هناك كفر متشابه حمال أوجه، يعني من جهة قد يكون كفرا بواحا ومن جهة قد يكون مسلما، منها قضية خلق القرآن، مسألة خلق القرآن. فقضية الكفر المتشابه أحيانا لا بد من أن تتحرى مراد وقصد والمعنى الذي يريده هذا المعين حتى تصدر في حكما تتجلى أن هذا التشابه أو هذا المتشابه لا يزول عنك إلا بشيء من التحري، تتحرى منه. أنت ما الذي تعنيه، ما الذي تريده، ما الذي تقصده، ما الذي كذا، فتتحرى في هذا الموضع وتتبين. أما في الكفر المحكم، الكفر الواضح الصريح، لا يقصد فيه هذا التحري ولا يقصد فيه هذا التبين. هذا الذي أقوله لك في هذه المسألة. مسألة خلق القرآن قلت لك هي كفر، لكن في مواطن وفي ظروف وفي أسباب تكون متشابهة، وهكذا تعامل مع أهل العلم، هكذا تعامل مع أهل العلم، وهكذا نفسر موقف أهل العلم بما فيه موقف إمام أحمد وغيره ممن قال بهذه المقالة. هذا الذي عندي حول هذه الجزئية، والله تعالى جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، استأنسنا بوجودكم وزيارتكم لنا، نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.